أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا المجلس الآخر كم؟ 35 من مجالس الإمام الترمذي في كتابه السنن، هو المسمى عند بعض الناس بجامع الترمذي. فنبدأ بعون الله، وما زلنا في الصوم. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وبإسنادكم متصل حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال باب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وبيلي قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، وقال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، قال فإن الماء طهور. قال في الباب عن سلمان بن عامر، قال حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أصح من حديث سعيد بن عامر. لا ما عندي الضبي، سالم بن عامر بنسخة قديمة. قال عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان قال ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. قال الصحيح ما رواه سفيان الثوري وهو ابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وابن عون يقول عن أم الرائحة بنت صليع عن سلمان بن عامر قال والرباب هي أم الرائح. أبي لي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن الأحول حاء قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال هذا حديث حسن صحيح. أبي لي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطوبات، فإن لم تكن رطوبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال هذا حديث حسن غريب. الحديث الوارد يعني في مسألة الإفطار، يعني بما يفطر يعني الصائم، بما يفطر الصائم يعني يفطر على ما تيسر، يفطر على ما تيسر له، ما تمر سويقة سليقة عسل أي شيء، يعني ما في شيء يعني مقيد أو مبين بأن هذا الذي يعني يفطر عليه الصائم، بحيث أن هذا هو أفضل له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بما تيسر عنده، بما تيسر عنده، ولو حسوات مما، ولو حسوات مما. فلذلك وهذا حديث يعني حديث الرباب يعني عن سلمان، يعني سلمان بن عامر الضبي، هي نفسها يعني اسمها يعني أم الرايح، يعني أم الرايح هذه الرباب. بنت صليه عن سلمان بن عامر. والنبي صلى الله عليه وسلم أن قال من وجد ثمنا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ما. والحديث ضعيف لكن يفطر على ما إذا ما وجد تمرات يعني، ولا وجد زبيب، ولا وجد أي نوع من أنواع الأطعمة إلا الماء، يفطر يفطر وبعد ذلك يبحث إذا أراد الطعام أو ما شابه ذلك. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث يعني ضعيف، حديث ضعيف. الحديث الثالث هذا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال عن ثابت قال عن أنس بن مالك. هذا أمثل وأحسن من الماضي، أن هذا يعني أشبه بالصحيح. وإن كان جعفر بن سليمان هذا يعني فيه شيء يسير، يعني روى له مسلم، كانوا يقولون أنه يعني أمي، وفيه شيء يعني قليل من التشيع. فالشيء هنا ليس له علاقة يعني بمذهبه أو بالحديث هذا الموجود في هذا الموضع، يعني نتكلم عن مذهبية حتى ينتصر لها. يعني يوصل على الرطبات، يعني المدينة عندها فيها الرطبات، هذه التمر فيها التمر وفيها العجوة، وهذه بكثرة. فإن لم تكن يعني رطبات فتميرات، يعني الرطب أفضل من التميرات أو التمرات. فإن لم تكن إذا أصلا ما وجد حاجة لا تميرات ولا رطبات، حسوات من ماء، حسوات ما يعني أوطر بما تيسر، يعني ما هو لازم يبحث عن الأكمل. وفي بعض الروايات يحب أن يفطر صلى الله عليه وسلم على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار. الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وإن صححه الإمام الدارقطني، لو صححه الإمام الدارقطني فهو ضعيف. الإفطار على الوتر يعني هذا معروف، يعني مسألة الوتر يعني هذه معروفة يعني، ولذلك وذكر يعني جعفر بن سليمان صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، وكان يعني أميا، روى له مسلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. أبي لي قال حدثنا محمد بن يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. أبي لي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد بن محمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وعلى هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. أصلا الإفطار والصوم كله مع الناس، أن الصوم والفطر مع الجماعة، يعني مع الجماعة، ولذلك الإنسان لا يخالف يعني الجماعة. الفطر يوم تفطرونه، هكذا رواه الترمذي ورواه أبو داود والترمذي وآخرون بأسانيد حسنة، وهذا في كتاب الخلاصة للنووي، أنه حديث حسن، يعني حسن صحيح، يعني حسن صحيح، وليس يعني هو دون الصحة، ليس هو دون الصحة، إنما هو يعني صحيح. ولذلك صوم الناس مع عظم الناس، مع الجماعة، مع الجماعة، الإنسان لا يكون من غير الجماعة. يعني كل الناس يقول لك الآن يعني يفطروا، مصر على حالة، أندونيسيا على حالة، وهكذا يعني هكذا. وناس قبل ما يثبت الهلال في تركيا أخبرونا، يعني جماعة كنا نقرأ معهم في البخاري على الإنترنت، يعني قبل ما يثبت الهلال قالوا هم غدا يعني أو بعد قد هم صائمون، لأن تركيا أثبتت الهلال، أثبتت الهلال. ولما تحريت يعني وجدت أنهم أثبتوه من قبل 4 سنوات، يعني معناها بمسائل الإرصاد هذا، يعني أخذوا 4 سنوات هذه وعدوها وادخلوا فيها هذه المراصيد، وبينوا يعني الشهر هذا في السنة الفلانية كذا، والسنة التي بعدها كذا، وهذه كذا. سبحان الله، يعني وافقوا صوم الناس، لكن ليس هذا هو الطريق الذي يثبت به الهلال. هذه مخالفة ظاهرة واضحة وبينة ودلالة على أنهم يعني مناكفون، يعني يناكفون الشريعة الإسلامية. يقولون نحن عندنا يعني التحضر، وعندنا الإرصاد، ونعرف الأمور، ونعرف اليوم وما شابه ذلك، وأصلا مسألة حساب. يقول لك يعني، يقول لك الشمس والقمر بحسبان، يعني حسبان الراحة، الراحة تمشي كده، شفتها حصلت هنا ده شهر الراحة، ما هي الراحة؟ الحسبان يعني راحة، يقولوا كده ناس الحياة، وبعض التفسير يعني بحسبان هذه، لكن قال بحسبان هذا، والله سبحانه وتعالى، والقال بأنه يصام الشهر بالرؤيا، والله سبحانه وتعالى، لأنه هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبره في القرآن بأن عدة الشهور في السنة 12، منها 4 حرم، 4 حرم هذه، يبقى عدة الشهور عند الله السنة، وذكر له يعني ذكر له الحج، ذكر له رمضان، ذكر له أشياء يعني كثيرة. هو بها النبي صلى الله عليه وسلم قال الهلال يوم يرى، هلال رمضان يوم يرى يوم ينتهي شعبان، وهلال يرى يوم ينتهي شهر رمضان ويظهر ذو القعدة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فالصوم مع الناس، ليس الإنسان يصوم لحاله، يعني لا ينبغي له أن يصوم لحاله. نعم نعم أحسن الله إليكم. آمين. قال باب: ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. أبي لي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أو الهمداني قال الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان ح قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية ح قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد قال: حديث عمر حديث صحيح. فقد أفطرت يكون أحسن، فقد أفطرتنا وإن كان ما وقفت يعني وقفت ولا ما وقفت يعني أحسن. نعم. لما يجتمع ساكنان مع بعض صحيح. قال: وغابت الشمس فقد أفطرت أو أفطرت. نعم. تعالى. هذا تقول كويس. أصلا إذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. هذه كثيرة متواترة يعني في الإفطار، مجرد ما غابت الشمس أنزل فاجدح لي إن عليك ليلا طويلا، أنزل فاجدح لي، قال له إن عليك نهارا، تصايم النهار كله يعني ما تصبر قليلا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده يعني عليه صلوات الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال له بسال نزل فجدح يعني اصلح له الماء وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اخبره قال: اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا افطر الصائم. يعني يشاكك هذا لا فائده من ورائه يعني، اللهم الا ان يكون صوم وصال هذا شيء اخر، لكن بمجرد ما قامت الشمس افطر الصائم. في ناس الآن بيدعوا إنهم يعني إنهم ما يقول السنة قرآنية، يقول لك لا أنا ما أقول إلا بعد الليل، يعني ربنا قال كده في القرآن، ربنا قال في القرآن قال الليل لما يبقى ليل لما يجلل الليل يجلل يبقى خلاص كده آية الصوم قالت كده يعني. ثم أتم الصيام إلى الليل، قال إلى الليل. فالليل هذا في لغة العرب بمجرد ما قام الشمس هذا يسمى ليلا، خلاص بدأ الليل انتهى النهار، انتهى النهار. قال لا لا، لازم تصوم لغاية 7:30 8 كده يعني يسمى ليلا. هؤلاء يعني مقفلين، هؤلاء مقفلين غفلة شديدة. يبقى إذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. هكذا عند البخاري وكذلك عند مسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هو في تعجيل الإفطار، الإنسان يعجل الإفطار، يعجل الإفطار. ما يؤخر. فلذلك ويعني إذا غابت الشمس أنت أبصرت، أبصرت إذا أبصرت، وإذا ما أبصرت أنت في حق في حكم شنو؟ المفطر. على كيفك يعني أنت في حكم المفطر، الباقي ده ما عنده علاقة بالعبادة، يعني ما عنده علاقة يعني بالعبادة، أفطر يبقى يعني أفطر أو صايم. وقال رواد الشيخين فقد أفطر الصايم. قال الحافظ أي دخل في وقت الفطر كما يقال. يقال أنجد، أنجد، أنجد فلان، أنجد يعني أقام بنيل، أنجد، أنجد إذا أقام بنيل وأدهم فامتهام، إذا أقام بتهام. ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس يعني طرفا للصيام الشرعي، ما عنده علاقة بالصيام طرف الليل الآخر هذا. وقالوا قد رد هذا الاحتمال ابن خزيمة وأومى إلى ترجيح الأول، فقال قوله فقد أفطر الصائم اللفظ خبر ومعناه الأمر، معناه الأمر فليفطر الصائم، ما في مانع يكون فعل الأمر، يعني أفطر الخبر هذا يكون بالخبر ويكون بالأمر، يعني يعني كلاهما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصائم قد أفطر، أن الصائم هذا قد أفطر. ورجح لحافظ الاحتمال الأول برواية شعبة بلفظ فقد حل الإفطار، فقد حل الإفطار. قال الإمام الطيبي يمكن ويمكن أن يحمل الإخبار على الإنشاء إظهارا للحرص على وقوع المأمور به، يكون هذا من باب الإنشاء، أسرع ليه؟ لأنه تعجيل الإفطار نص، تعجيل الإفطار يعني هذا مبين لهذا المعنى، أفطرت، أفطرت هذا. قال علق البخاري أفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. قال الحافظ وصله في وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، فلم أفطر. تقول يا أخي شوية، زي الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك ليلا، إن عليك ليلا، وهذا حديث صحيح، يعني هذا حديث ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، البصري سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، يعني عبد الواحد ابن أيمن وولده أبوه أيمن، يعني كلاهما روى له البخاري ومسلم وغيرهما في الحديث، يعني على شرطهما، يعني لأنه روى لهما البخاري ومسلم بنفس الرواية، يعني عبد الواحد عن أبيه. لو جاء هنا عبد الواحد عن حتى عن شعبة ولا عن فلان، وإن كانوا يعني من روى لهم الناس، ما يسمى يعني حديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. إذن أفطر الصائم، الصائم يعني أفطر بمجرد ما غابت الشمس. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تعجيل الإفطار. بني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال أخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك. قال حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة كلاهما عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه. قال هذا حديث حسن غريب. أبي لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أصح. مثلا تعجيل الإفطار، يعني تعجيل الإفطار، الحديث الأول هذا حديث محمد بن بشار بن مهدي سفيان الثوري أبي حازم، ثم بعد ذلك يعني تحويل هذا أبو مصعب الزهري قراءة عن مالك أو على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وفيه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وأكثر أهل العلم والعامة، العامة جميعا يقولون بالتعجيل، تعجيل الإفطار، باب تعجيل الإفطار. رواه مالك وماجه والبخاري ومسلم والدارمي وأحمد، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فتعجيل الفطر يعني من السنن المؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده قلو أو شدة في الأحكام الظاهرة الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى تأمل، ما يحتاج أنه يتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الإفطار، كيف يعني؟ كيف عجلوا؟ قال لك الشمس غابت أفطر، غابت كيف؟ أنا غابت ننتظر خليها لما تغيب، ما دام ما غابت الناس رآها، الناس رآها. فهذا الإنسان يعني يتعجرف ولا يعني يعقد المسائل ويقول يعني ليه لو تركناها لما غابته وظهر شيء من الظلام حتى نتيقن ونكون على يقين. أنت لا تكون على يقين كصاحب الشريعة، يعني كصاحب الشريعة. فلذلك هذا هو يعني الصحيح، راجع للحديث الماضي. ولذلك الترمذي جعله يعني مباشرة بعده، وذكر الحديث الذي يليه هذا كونه دخل يعني أبي عطية هذا مع مسروق على عائشة، وبعدين ذكر لعائشة اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عنده صحبة شديدة. واحد يؤخر الإفطار والصلاة، يؤخرها قليلا يعني، والثاني يعجل الإفطار ويعجل الصلاة بعد ما أكل التمرات وشرب من الماء، ولو عنده قهوة قليلا يعني شربها وقام صلى، والآخر يؤخر الإفطار، لأن الذي يؤخر الإفطار هو حيؤخر الصلاة. ليه؟ أول ما غابت الشمس يعني من سعود ولا أي واحد آخر أمامه تمرات، أقل من التمرات، أقل من العجوة، فهمت؟ شرب من الشوربة ولا سريقة، ماذا يفعل؟ يقوم يصلي، يقوم يصلي. أبو موسى جالس حتى الآن جالس، طول شوية كده يعني تأخر، يصلى المغرب، وده قام قال وبعد ذلك صلى المغرب. عائشة رضي الله عنها يعني صححت ووفقت، يعني هذا موفق يعني ابن مسعود، فقالت هذا الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعني في صحيح مسلم وعند أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي طبعا، إلا ابن ماجه يعني، إلا ابن ماجه والبخاري يعني ما عندهم، ما أخرجوه، لكنه حديث صحيح، حديث صحيح، رواته كلهم ثقات، ثقات كبار. والناد أبو معاوية الأعمش، عمار بن عمير، أبي عطية، وقد دخلت أنا ومسروق، لأن الراوي هنا هو أبو عطية، كلهم من أهل الكوفة، كلهم من أهل الكوفة، إلا عائشة مدنية، إلا عائشة مدنية. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تأخير السحور وبلغ السحور بالسين أي كثرة السحور بالضمة السحور. نعم وبيلي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال في الباب عن حذيفة قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. نعم، تأخير السحور متفق عليه، قبل السحور قدر ما بين سحوري وبين صلاة الصبح، قال الإمام النسائي. وذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه، وباب ما جاء في تأخير السحور، هذا عند ابن ماجه وعند الدارمي، باب ما يستحب من تأخير السحور، يعني تأخير السحور. البخاري قال باب وقت الفجر، باب وقت الفجر، يبقى باب وقت الفجر يعني باب وقت الفجر. ذكر الحديث نفسه وذكر الحديث الآخر، حديث الآخر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، ولما فرقا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، قلنا لأنس كم كان بين فراقهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وذكر الحديث الآخر حديث سالم بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن عائشة أخبرت عروة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات من رطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الفراش. يعني ذكر يعني مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، عنده كأنه ما عنده علاقة، كأنه ما عنده علاقة بمسألة السحور هذا، السحور هذا، لكن له علاقة قوية جدا جدا. لأنه بيّن أن النساء لما يخرجن من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما زال شيء من القلص الظلماء، وأن النساء لا يعرفن. وليس معنى حديث زيد ولا سهل ولا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر بعد طلوع الفجر كما يفهم بعض الناس، ما هو سهل، قال سرعة بي، وأنس قال قدر 50 آية ويقوم إلى الصلاة. أنس لم يتحدث على أن لا لا لا لا الوقت طلع أو ما طلع، يتحدث على النبي صلى الله عليه وسلم تسحر عند الفجر وقدر 50 آية. قدر 50 آية هو قام لصلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. لأن مثلا 50 آية هذه تقديرية، مسألة تقديرية من إنسان لإنسان، يعني 50 آية المدلس 56 آية أظنها، مش 56 يعني قول المدثر، يعني باعتبار أنها تكون 50 آية. ليه؟ لأن بعض الآيات يعني صغيرة، يعني يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لما يقرأ مثل هذه القراءة، وغالبا تكون مثل هذه أو تكون فيها كمان تأني أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقرأ آية ومعها آية أخرى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يتنفس أن يتنفس، أو يقرأ آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يخلط على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال يا أيها المدثر، شكرا انت قلت يا أيها المدثر، ولو كان بيسلم معناها هتكون كم؟ 100 آية، صح؟ وانت النبي ما سكت، صح؟ وانت قرأت يا أيها المدثر يا أيها المدثر، زي الفكرة الإنسان وراء الإنسان الموجود حتى في التلفونات وفي الإنترنت، مش يا معنا؟ طيب، فهذه هي تقديرية، وليس معنى ذلك أنه يقرأها بعد الطلوع وفي هذا الأثناء، يعني من طلع الفجر إلى 50 آية، وعشان يقوم سرعة يصلي. يعني هذا يعني لا يكون بهذا المعنى، لا يكون بهذا المعنى، قال استدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام، هذا الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراق من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة 50 آية، أو نحوها، قدر ثلث خمس ساعة. ستين على خمسة خمس، 60 على 5 أطلع ب 30 كم شنو؟ 6 على 5 في الواحد يا شيخ صح؟ الباقي واحد 10 على 10 على 12 ما حاجة مش أنا خمسة يعني 10 على 5 فيها كم؟ ها؟ 12 دقيقة وكسر لا لا ما في أي كسر 6 على 5 بكم؟ 12 دقيقة ما دقيقة بس طيب 65 أولا ما في أي كسر هاي ما في أي كسر يبقى ما جرى على على 3 4 يعني 4 دقائق هذا هو يعني المقصود يعني من هذا هنا أما قوله تسحروا بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلية أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال عن أنس قال عن زيد بن ثابت والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد قال ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان ولفظهما عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا قال فجئت بتمر وإناء فيهما وذلك بعدما أذن بلال وليس ابن أم مكتوم فهمتوا؟ يعني ما أكل في ساعة الوقت يعني الذي طلع منه طلع فيه الفجر يعني قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي قال فدعوت زيد ابن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة فعلى هذا فالمراد بقوله كم كان بين الآذان والسحور أي آذان ابن أم مكتوم لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع قوله قلت كم كان بينهما يعني سقط اللفظ كان هذه من رواية السرخسي والمستمري ووقع عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام قلنا لزيد ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد أنس القائل كم كان بينهما ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد قال قلت لأنس فهو مقول قتادة قال الإسماعيلي والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدا وقتادة سأل أنسا والله أعلم. فهمنا ولا ما فهمنا؟ السحور واقع بعد أذان بلال صح؟ خاصة الرواية التي يعني يذكر فيها يعني ما كان بين يعني بلال بن مكتوم ينزل هذا ويرتفع هذا يعني يطلع هذا وليس على إطلاقها هكذا يعني. إذا كان على إطلاقها معناه لما نزل بلال خلاص وهذا الوقت طلع، ولأن ابن مكتوم يطلع وينتظر حتى يقال له أصبح أصبح. يبقى الروايات تفسر وتفسر بعضها ببعض بعضها ببعض، لأنه قال ينزل ذا ويرتفع ذا، هذا يعني ليس يعني، وعلى طول يعني أذن ابن مكتوم ابن أم مكتوم يقوم ما عمل أي حاجة، لأنه لما نزل بلال معناه صبح طلع صبح طلع، ولأن آذان بلال فيه مهلة في الرواية ليرجع قائمكم، القائم يقوم خلاص يترك الصلاة عند هذه الساعة عند هذه اللحظة وينبه نائمكم، نائمكم يقوم عشان يتهيأ للصلاة. أنا أقل حاجة أقل حاجة 10 دقائق أو ربع ساعة، وذا بعد ذا ليس على إطلاق يعني مباشرة يعني ليس على إطلاقها يعني. نزل ذا وطلع وارتفع ذا، وخلي بالك لأنه هو لا يؤذن حتى يقال، يعني إذا ما قالوا له أصبحت أصبحت لا يؤذن. وضح لنا يا جماعة نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في بيان الفجر. أبي لي قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق بن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال في الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة قال حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. أبي لي قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة قال هو القشيري عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال هذا حديث حسن. بيان الفجر يعني. يعني متى يكون الفجر؟ الفجر متى يكون يعني؟ ذكر هذا الحديث حديث هناد ملازم عمرو عبد الله ابن النعمان أو غيث بن طلق ولذلك كما قال يعني الشيخ وقال هذا يعني حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم لأن الحديث فيه كلام يعني ليس يعني ممن يعني يعتمد عليه ملازم عبد الله بن النعمان وقيس بن طلق المقبول مقبول والصدوق صدوق في حديثه شيء في حديثه شيء يعني عند أهل العلم طبعا هذا الساطع هذا يسموه الفجر الكاذب والأحمر قال الفجر الذي يستبطن بياضه المعترض أوائل حمرة حمرة قليلة ما يعرفها كل الناس وهو بداية الفجر الصادق لا يهيدنكم قال بفتح وله وبالدال من هذا يهيده هيدا وهو في الأصل يعني الزجر قال يعني لا يهيدنكم الساطع المصعد بصيغة المفعول من الإصعاد أي المرتفع قال في المجمع لا تنزعجوا لا يهجنكم لا تنزعجوا للفجر المستطيل صح؟ هاي فتمتنعوا به عن السحور السحور فإنه الصبح الكاذب وأصل الهيد لا يهيدنكم الحركة أصلها الحركة قال الحافظ بن الفتح لا يهيدنكم يهي بكسر الهاء أي لا يزعجنكم وتمتنع به عن السحور فإنه الفجر الكاذب أقول هدئته أهيده إذا أزعجته. ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا: الفجر فجران. فأما الذي كان كأنه ذنب السرحان، السرحان هذا، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، وهذا موافق للآية الماضية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يعترض لكم الأحمر، أي الفجر الأحمر المعترض، معترض. من المراد به الصبح الصادق. قالوا في عمدة القارئ قوله: الصاعد المصعد. قال الخطابي: سطوعه ارتفاعه مصعدا، قبل أن يعترض حتى يقال كده، النبي قال كده البخاري ده، وليس هذا صحيح، وليس هذا، هذا رفع أصبعين مع بعض صحيح، لكن لما جاء قال الفجر الصادق قال شايف، يعني شايف هكذا، لأن يحصل منه شنو؟ الشعاع، الشعاع البياض الذي تظهر معه حمرة قليلة، هذا بداية، بداية يعني طلوع الفجر. أما حديث علي بن حاتم فأخرجه الشيخان، وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب التفسير. وأما حديث أبي ذر فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا، أنت واقف على القبلة المعترض تمد يعني السبابة والسبابة، واحدة تمشي إلى جهة يمينك والأخرى تمشي إلى جهة شمالك، هذا هو المعترض. ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا، كذا في نصب الراية. وأما حديث سمرة فأخرجه مسلم مرفوعا بلفظ: لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق، الأفق عصر البياض كده شايف، المعارف يقول والله الفجر طلع، لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق، الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير، يستطير يعني كل واحد كأنه كده، يعني يقول فلان استطار شررا صح، استطار هكذا يعني معترضا. وفي رواية: ولا هذا البياض حتى يستطير. وأخرجه الترمذي في هذا الباب، وقال حديث طلق بن علي حديث حسن قريب من هذا الوجه، ذكر الحافظ في الفتح وسكت عنه. وبه يقول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، وعليه تدل الأحاديث المرفوعة الصحيحة قال: وذهب معمر وسليمان الأعمش وأبو ميلز والحكم ابن عتيبة إلى جواز سحور ما لم تطلع الشمس، واحتجوا بذلك بحديث حذيفة الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه، وقال ابن حزم عن الحسن: كل ما امتريت أشرب يعني أكل يعني أكل امترى يعني شكة، كل ما كان في شك أكل كل حتى يذهب شنو الامتراء يعني الشك. هذا كلام مو صحيح يعني، هذا كلام غير يعني صحيح. وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي أصبحت استفهام؟ قال: لا بأس بذلك، هو شك. وقال ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن مسلم قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل: لا صوم له، قال ما عنده صوم. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر يغلق الباب حتى لا يرى الفجر، وهذا كله مو صحيح، فهمتوا؟ وروى ابن المنذر بإسناد قال صحيح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا ما هو صحيح، وإن قال أنه صحيح ابن المنذر. وقال ابن المنذر: ذهب بعضهم إلى أن المراد تبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض من الطرق والسكك والبيوت، وهذا ما هو صحيح. وروي بإسناد صحيح عن سالم ابن عبيد الأشجعي قال وله صحبة أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض وسطع. ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ قال: فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: الآن اغني شرابي بعد طلع الفجر يعني. وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. صلي الصبح ما يسحر، لكن عشان ما يكون شهر كل ده مخالف وما أعرف إيه، لا هذا صيام باطل مش من شهرة، هذا صيام باطل. كذا بعمدة القاري وفتح الباري. قلت تقدم الجواب عن حديث حذيفة، وأما الآثار فهي لا تقاوم الأحاديث المرفوعة الصحيحة. ولا تقاوموا الآية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صح، ما في طريقة، أول ما تبين حرم الطعام. هذه آثار، وإن قال يعني هؤلاء بأنهم صححوها، صح هذا من المنذر ولا صح هذا العيني أو صح يعني حتى ده القطن في بعض الأحيان، هذه آثار مثل ما قال يعني لا وزن لها، لا وزن لها، كما قال المبارك فوري في شرحه على جامع الترمذي أو سنة الترمذي، لأن الحديث صحيح المتفق عليها. صح، الآن يعني لما ذكرنا الحديث الغلط هذا، صح، يعني حتى بعد الفجر بيكون في بقية غلط، يعني ظلمة مع طلوع الفجر، تأكل في هذه الساعة ما عندك صيام، ما عندك شنو صيام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال باب ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم. وبيلي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال في الباب عن أنس قال: هذا حديث حسن صحيح. الحديث رواه البخاري، رواه البخاري بقول باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم يبقى وليس لله حاجة، يعني يدرك الطعام والشراب ويقول أنا صايم. وقال في كتاب الأدب: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده، هذا في كتاب الأدب، هذا كتاب الأدب باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، قول الزور. طبعا مسلم ما رواه معه، مسلم ما روى هذا الحديث، إنما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني باب التجديد في الغيبة للصائم، وباب ما جاء في الغيبة والرفث الصائم. وباب الغيبة للصائم. والبخاري: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم فليس لله حاجة. الذي أورده البخاري في كتاب الأذان وفي كتاب الصوم. يبقى لا يجوز يعني تصوم وتطعن وتضرب وتقاتل فلان وتشتم فلان ويسب، في بعض الأحيان يسب، السب يسب الله ويسب الدين، ياخذ حيتونة يا أخي، ويسب عيسى، ما أعرف علاقته بعيسى إيه، يعني جماعة كثيرين يقول لك يعني سب عيسى، ويقول لك ودين عيسى، ودين عيسى ده ما أعرف هل هو مدح ولا سب لعيسى عليه السلام، ظاهره أنه سب، لأنه هو لا يعتقد بأن عيسى يعني هو خاتم الأنبياء، ويعلم بأن عيسى يعني عبدوه جماعته، جماعته عبدت عيسى، فقال له يكون هذا جاهل يعني، يقول له خلاص نسب عيسى ونسب الجماعة ديل اللي عبدوا عيسى، رحمك الله، فهو جاهل، فهو جاهل، فلذلك قبل الزور هذا قريب من الشرك، قريب من الشرك، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يعني وتحدث عن الكبائر وكان متقيا، لما جاء في الزور قال يعني جلس ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قلنا ليته سكت. وفي سورة الحج نعم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني جماعة مع بعض اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الآية ثم بدا حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني قول الزور هنا قرنوا مع الله مع الشرك، مع الشرك يعني كثير من المحرمات التي يعني يسوء بها المجتمع، يحصل فيه سوء خراب ودمار، يقول هذا الذنب أو هذه المعصية يعني قرينة، يعني إن لم تكن يعني مثل لا لا لا الشرك لكنها قرينة، كأنها قرينتها، كأنها مقترنة بها. ولذلك الإنسان يتدبر القرآن، يتدبر القرآن، فقول الزور هذا لأنه فيه أكل أموال الناس بالباطل، وفيه شهادة بالزور على قتل فلان أو هذا جماعة أربعة خمسة ستة سبعة من أجل أن لا ترد شهادتهم، ويشهد على فلان الفلاني هذا بأنه رأوه يفعل كيت وكيت وكيت وكيت أنه زنى، ثم يستحلون دمه استحل دمه بماذا؟ بشهادة الزور. شهادة الزور. وهي جريمة كبيرة يعني جدا. يعني كبيرة جدا جدا. جريرة وجريمة وذنب عظيم. هذا ذنب عظيم. فلذلك على الإنسان أن يبتعد من هذه المعصية الكبيرة. المعصية الكبيرة غير الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر يعني قال لي شو، ما في زول قال انه كافر يعني، لكن قرينه مقترنه مع هذه الذنوب. ليه؟ قد تؤدي بك في النهايه الى الكفر. كيف؟ اقرا القران، يعني اقرا الايات، ما تمت الايات. انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنتهون، لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ولا مش كده أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وخلاص ذاك بقى شرك، ما أشرك خلاص، ذاك رفعوا منه يعني حتى أي حاجة يعني خلاص. بعد الشرك الأزلام والأنصاب، ما خلاص ده مشى خلاص. لكن ده عشان يلحقوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن سبيل الله. بهذه الخمر وبهذه الميسر يبقى الخمر والميسر، لأنه يصد عن ذكر الله ويصد عن شنو؟ الصلاة. ولا ما في الصلاة هذه هيكون سكران طينة. لا مو تمثيل هنا، دي حقائق. أنا أعرف ناس يعني ورا الله قبل الثانية مالك يوم الدين. لأن أنا راحتك زي ما راحت في الأولى كل الآيات من الحمد لله رب العالمين لغاية والضالين، صح؟ كل مرة تروح منه آيات أو مجموعة من الآيات. بعدين انت جاي هنا ليه؟ ما انا بصلي. بصلي ايه؟ انت ما قاعد تصلي؟ والله ما اعرف، ما ادري. في حديث يعني وين كان يتكلموا فيه الناس، ولعله عند ابي داود وعند غيره، مدمن الخمر كعابد الوثن. ولحن صاحب العرباني يعهد عليه، يعهد عليه يعني مدمن الخمر كعابد الوثن. الوثن ده عبده ليه؟ لأنه يحبه وبعدين بيشرب الخمر ليه؟ بيحبها ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ أرحم الله. ها؟ ها؟ أنا قلت لي أرحمك الله. يرحمكم الله. هل أنتم منتهون؟ والآية اللي بعدها هي ليس على الذين آمنوا ولا بعد اللي بعدها وأطيعوا الله أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ذكر الآية بعدها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ايه القديم ذاك قبل ما تحرم يعني فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. شوف فيها كم من الإحسان وشوف كم فيها من الإيمان وشوف فيها كم من التقوى. تقوى ثلاثة ولا أكثر؟ ثلاثة. ما يجي واحد قال يعني قال والله الصحابة فلان الفلاني كان بيشرب الخمرة وبيتأول الآية دي. الصحابي ده اللي يكون هو عجمي أصلا يعني قرأ هذه الآية اللي يكون هو عجمي جاء جديد في الإسلام وقروه إنما الخمر والميسر إلى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا زمان يجي يقول لهم قال والله أنا ربنا قال لا جناح. كيف لا جناح فيما طعموا الزمان إذا كان اتقوا وآمنوا معقول يشرب الخمر ويقول أنا والله من الذين آمنوا واتقوا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يا صحابي يا مولانا قرشي قرشي يعرف اللغة قدام هذا يعرف اللغة هل ده في البخاري؟ لا في مسلم؟ لا في الستة؟ لا في المسانيد؟ لا قصة هناك تواريخ تواريخ في أي حاجة الآن مرض علينا في السنن هذه والكتب الكبار يعلونها يعلون الرواية حتى ولو كان رواتها أكابر في بعض الأحيان يعني زي حديث ابن عباس هذا لماذا أعل؟ لماذا؟ ما ينطبق مع قواعد ابن عباس ولا ينطبق مع سيرة ابن عباس. أول حديث الآن ذكر سواء كان ابن شيبة ولا ابن المنذر ولا يعني معمر ولا ابن منصور سعيد منصور ده كبير جدا عنده كتاب السنن ما يعرفها كل الناس لأن ما كلها صحيحة. هو شيخ البخاري من أكابر شيوخ البخاري يروي عن شعبة لو كان عنده حديث عوالي لكان هذا منهم في ناس بيكتبوا أظن رؤوسهم في بعض المرات ما تكون صحيحة قال روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم. إمامة القضاء للمرأة، يعني تقيم القضاء، هذه موجودة في شرح التوضيح وعند الحطاب على أقاليم. عشان تعرف يعني الذي يأتي ويخرج واحد يعني من كبار المالكية قال لعل ابن القاسم يعني اتبع في ذلك الحسن والطبري، الحسن لا يقول بذلك، لماذا؟ لأنه ذكر في البخاري حديث أبي بكر، حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونقل عنه بالإسناد الصحيح لما كان يفسر يعني في سورة النب، فقال أنا أتعجب يعني، قال أتعجب كيف لقوم تسوقهم وتقودهم امرأة لا نهدين، قال ثديين يضطربان، واحدة يمين وواحدة شمال، انت هتكون ماشي مع الشمال ولا مع اليمين؟ ماشي مع مين؟ ها؟ ها؟ هتقول لي والله دي لأنها حاكمة الناس بهبوها، هبوها كيف؟ ما هو انسى في النهاية؟ هل يقول كلام زي ده يقول بإمامة المرأة؟ وقال الطبري قال لعله يعني تبع جماعة دي، الرواية باطلة ليه في الطبري بالذات؟ ليه؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا بالتاريخ بس، ما في لقاء ولا ابن القاسم يعرف حاجة اسمها الطبري ده أصلا، ما سمع به لأنه ما كان موجود في الحياة، كيف تقول انه ده تبع الطبري؟ ها؟ اما عجيبه والله، اما عجيبه. ابن القاسم مات 194 والطبري مولود 215 او 16 او 20 او 23، ومات سنه 310 يعني بلغ قريبة 90 سنة. ده تقول والله انه لا ابن القاسم ده تبع الطبري هاي، وتقول رواه ابن ابي مريم مصري، رواه له الجماعة ورواه البخاري ومن كبار الرواة. ما المتقدم رواه له البخاري، رواه له البخاري، وما أظن المسلم يروي له إلا بواسطة، إلا بواسطة. ليه؟ لأنه مات في 20، لأنه يروي عن الأكابر، عن الأكابر شعبة ومن كان، يعني شعبة مات سنة 60 صح، هو مات في العشرينات يعني عمره كم 60 سنة، قول انه من جرير مولود 20 بدل 23 صح، في لقاء في رؤيا في معاصرة، ما في اي معاصرة، ولذلك يعني ما ينبغي الإنسان يأخذ كل ما هب ودب من أي محل، يلدغك عقرب ولا يلدغك ثعبان لما تأخذ هذا لعنك تعتبر حاطب ليل، حاطب الليل هذا يعني الأبعى تلدغ ويلملم في الحطب بالليل، يبدأ في الغابة. ما يدري، ذكرت هذه كانت كلمة مرة في نيالة، قلت يعني إنسان يجمع الحطب والحسن في الصحيح الأول جزاك الله خيرا. ده حديث مدمن الخمر يعني. الرواد من الظاهر يعني كويسين، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا محمد ابن سليمان، محمد بن سليمان ابن الأصبهاني هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. قال عن سهيل عن أبي سهيل، حديث يعني لأنه هو صدوق وإن كان روى له مسلم، عن أبيه عن أبي هريرة قال وفي إسناد محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي وقواه ابن حبان. ابن حبان ليس لها أي معنى لأن هناك كتاب زي هم أهل الله، أهل التوثيق وأهل التعديل وأهل التجريح. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتبوا وينظروا فيه يعني. باقي رجال الإسناد قال الثقات، ما أن سهيل يعني فيه شيء يسير يعني ممكن يكون قريب يعني من المعنى، عليه حال العودة على من صححه. إنما مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح قال عن محمد ابن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. شعيب الأرنوط قال إسناده ضعيف، والماضي الألباني قال حديثه يعني حسنه أو قريب من ذلك. وقال قد حرم الله عليهم الجنة ثلاثة، مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وهذا حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لأنه حدث ولد الماضي، حديث ابن عباس الماضي. برضو عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر. نفس الحديث عن المتن ذكرها مرة ثانية بنفس الطريق عمن حدثه عن سالم. ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليه. قال إسناده حسن جزاك الله خيرا. شوف ليش سليمان بن حرب مات بالضبط سنة كم؟ فهمنا يا جماعة ونحن نتكلم عن ماذا؟ هذا البخاري هذا مش 23 وقيل 24 بس روى عنه من؟ رأسا البخاري صح؟ مسلم ليس رأسا مش الواسطة ذكر؟ أيوه يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. هذه ما يحتج بها إلا إنسان لا يفهم على أنه يعني يجرب الخمر بعدما حرمت. فنسأل الله الهداية والتوفيق. نقرأ الزمن ما شاء الله ربع ساعة الزمن نوقف شوية يجي صلوا معنا ولا هم صلوا؟ احنا نصلي قدام ان شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله.